حبيبي ما بينو ذلك هديلو ما بيني ما بينو ذلك هديلو بعادنا حلو من قلبي قاطنو وبروحي شايلنو فينو ولا نازلو دنو سعدي جرقي تحنو وبأرواحنا حافينو على الجمال عنو وقال لي لك في النور جرع بي فنو وزماله غورينو يا بو غايلينو شادو لالا مينو لو يدركي فينو بالبعد ذات حينو عزالي خادنو ما من دي